المبشرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. نعم. طيب. باب الإقطاع إلى أن قال. قال الإمام: وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة، إذا نزل رجل في موضع أو وضع فيه متاعه كان أولى به من غيره، فإن فارقه فراق ترك لم يمنع غيره من نزوله. روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مني مناه من سبق. منى وهي البلدة المعروفة التي تكون في أيام الحج، مناخ لمن سبق، يعني أن الذي يسبق وينزل في الأرض ما يمكن أحد يقويه، وما يفعل فيها من البيوت والعمارات، وهذا ليس بصحيح، وقد يكون ثمنه حرام، وقد يكون أجرته حرام، وقد تكلمنا عليه في هذا الكتاب، بيوت أجرة منه في هذا الكتاب الإفصاح قد تكلمنا عليه. نعم. من المناخ لمن سبق، ولذلك الحكومة جزاها الله خير كيف تهدم البيوت ولا تعطيهم ثمن للأرض، بل تعدهم غصاب أنهم غصبوا الأرض وأخذوها غصبة، لأن الرسول يقول عليه السلام: من لمن سبق. مثل المسجد الحرام، لما تدخل المسجد الحرام إذا قعدت في الوصل اللي أنت فيها ما أحد يقدر يقومك. نعم. كذلك من نعم وما يفعل فيها من الأجرة غير صحيح، فربما يكون وبال على أهلها في الأجرة، فقد تكلمنا على هذا في باب الإيه في من وتكلمنا عليه. نعم. وما قالوا العلماء فيه. نعم. طيب. وعن أصمر بن مطرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. السابق الذي ينزل وينصب خيمته أو يجلس أو كذا إلى آخره، لا يصح لأحد غيره أن يقومه من محله حتى يتركه. نعم. وروي عن هشام بن أروى عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا، أخرجه أبو داود وعلقه البخاري في صحيحه مرسلا من حديث هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. قال الحافظ: ففي هذه الرواية تعيين الأرض المذكورة، وأنها كانت مما عفى الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منها، وبذلك يرتفع اشتكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يبلغه المعمن من أرضهم، فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم من شاء منه. كيف يقول من الذي يقول الخطابي؟ حافظ. قال الحافظ بعدين. وفي هذه الرواية تعيين الأرض المذكورة الذي هي من إيه؟ من أرض اليهود الذين أفاء الله على رسوله. نعم. طيب. وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني نضير فأقطع الزبير منها، وبذلك يرتفع اشتكال الخطابي حيث قال اشتكال الخطابي يعني يقول على أن الخطابي ما ظهر له. يقول: كيف الرسول يعطي أرضا من أراضي المدينة وأهل المدينة أراضيهم لهم عليه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعطي أموال أهل المدينة لغيرهم؟ فقال فبعد ذلك تبين له على أن الدفع إشكال، كان عنده إشكال، لكن لما الشيخ بيّن جزا الله خير قال لا إشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأرض النخل الذي أقطعه للزبير عليه رضي الله تعالى عنه إنما كان من الأموال التي أفاء الله بها على رسول ممن النذير، اليهود الثلاثة القبائل الذين كانوا في المدينة فأجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بين النذير وبين قيقعان قيقع هؤلاء وبنو النذير الذين ظاهروا الأحزاب إلى آخره. فالرسول أعطى من إيه؟ من الأموال التي أفاء الله بها على رسوله، والرسول يعطيها لمن يشاء عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول ما أعطى شيئا من أموال أهل المدينة، وإنما أعطى مالا من بني النضير الذين أجلاهم وخرجوا من الأرض بعد أن عاهدهم وتعاهدوا وكذا وكذا وخانوا إلى آخره. بعد ذلك الرسول أجلاهم المدينة فبقيت أرضهم، فسارت الأرض نعم فيئا، والفيء هو الذي يكون ملكا للإمام للمتولي الحاكم، يعطيه الفقراء ويجعله للفقراء. والرسول ما أعطى شيئا من مال أموال الناس، وإنما أعطى مما أفاء الله به على رسوله. طيب هذا معنى الإقطاع. زي دحين الحكومة من تقول فلان له الأرض الفلانية فلان له الأرض الفلانية، هذا هو الإقطاع. فالإقطاع هي الأراضي التي ليس لها مالك، ليس لها مالك، الحاكم له أن يفعل فيها ما يرى فيه المصلحة، يعطي هذا أرض وهذا وهذا أرض وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. نعم طيب ما يعطي أراضي الناس الحكومة، ما أخرج أراضي الناس، بل إذا أخرج أموال الناس بتعطيهم القيمة، وربما تكون القيمة أضعاف ما تساوي في السوق. لو نزل بيته ما يجيب له 200 ريال 200 ألف ريال ما يجي، بتعطيه 400 ألف. نعم قال الخطابي النخل مال ظاهر العين حاضر النفع. النخل مال ظاهر العين، مال ظاهر العين. عندك ما في مال ما في مال في ولا ما في؟ بعدين ظاهر لحاله، مال ظاهر العين. مال النخل مال، النخل مال ولا مو مال؟ مال، لأن إذا بعته يحصل فيه فلوس، وإذا أثمر تأخذ منه كذلك ربح إلى آخره. مال ظاهر، ظاهر العين تراه بعينك، ماء ظاهر. قال إيه؟ مال ظاهر العين، النخل مال ظاهر العين. نعم قال الخطابي النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن. إيش يقول؟ ظاهر العين بعدين حاضر النفع. حاضر النفع يعني على أنه ينفع جميع ما في شجرة، ما في شجرة في الدنيا أنفع من النخلة، ما في شجرة في الدنيا أنفع من النخلة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في مرة من المرات قال ما هي شجرة، أو كما قال عليه السلام تشبه المؤمن. المؤمن دائما نافع، المؤمن الكامل، المؤمن الكامل الذي يخاف الله ويتقيه ولا يفعل شيء إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. نعم هذا المؤمن. كذلك النخلة جميع ما فيها ما يرمى منها شيء أبدا، ما يرمى منها شيء. السعف نسوي حبال ونسوي أشرطة للكراسي، السعف حقها نلفه ونسوي. كذلك الذي تخرج منها هذه الحمراء يسموها، نفعل منها الحبال الذي نشد بها الشقالف، كنا نشد بها الأحمال الثقيلة، الحبال الحمر من فين نفعلها؟ نفعلها من الليفة حقتها. نعم كذلك القراحيب حقت النخل نولع بها النار. نعم كذلك الجريد نفعل به الأقفاص، وإلى الآن يستعمل في جميع المواضيع. بعضهم يجعلوا أقفاص وبعضهم كانوا يجعلونه سرر ينامون عليها. نعم وجميع ما فيها لا حتى الفصل الذي نأكل تمره ونرميه، نعم كانوا في الزمن السابق يلمبوه ويجعلونه علفا للدواء، كانوا يلينوه، كان بعض الناس يلينوه ويجعلون لينا في الماء، بعد ذلك يدقون ويجعلون أنصافا، ويأتي الرجال يبيعوا على البيوت بالربع على الأغنام والمواشي. نعم. والآن ظهرت، والآن ظهر منه شيء أقوى وأقوى، وهو أنهم يأخذون من الفصل مادة، وهو زيت النخيل. الفصل هذا الآن زيت النخيل. زيت النخيل من فين يأخذوا؟ يأخذوا من الإيه؟ من الفصل. نعم. طيب الآن يقول لك النخيل، النخيل. نعم. طيب ها؟ نعم. ها؟ يعني على أن كلها فائدة. يعني أن كلها فيها فوائد. كلها فوائد من كل الجهات. كالمؤمن، كالمؤمن. لا ما عليه، خليه. كالمؤمن، كالمؤمن. يعني المؤمن، المؤمن نافع من جميع جهاته. المؤمن الرجل الطيب نافع من جميع جهاته. المؤمن الصادق. فكذلك النخلة، النخلة كذلك هي نافعة من جميع جهاته، جميع جهاته، جميع أجزاء وكلها نافعة للنافع للخدمة. كذلك المؤمن نافع. نعم. طيب. النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة. كالمعادن الظاهرة. إيش المعادن الظاهرة؟ كالبنزين. وكذلك له نفع، البنزين له نفع، كذلك كذلك النخل له نفع. نعم. ثمرته تأكلها. حتى على أن النخلة، النخلة هذا التمر، التمر لو أنت قوت، قوت، قوت. الرسول عليه السلام كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين. نعم. وما يوقد في بيوت الرسول نار. قال سيدنا عروة لخالته السيدة عائشة: ما كان طعامكم يا أمة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إذا إنسان والتمر يكفي عن الغذاء، وأقوى وأقوى غذاء مغذي، أقوى غذاء مغذي، وهو إيه؟ التمر. نعم. ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، من الخمس الذي هو سهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. أقطع المهاجرين الدور بالمدينة، الدور بالمدينة، الدور الذي أفاء الله به، أفاء الله به على رسوله من أموال، من أموال اليهود الذين أخرجهم من المدينة. أقطعها للمهاجرين الذين جاءوا مهاجرين ولم يكونوا من أهل المدينة، وجاءوا خائفين على إيمانهم، ونزلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركوا أموالهم وبيوتهم في إيش؟ في أماكنهم، وجاءوا إلى الرسول يجتمعون به ويعنونه على الفتوحات ويعنونه على القيام بالدين، فأقطعهم الدور لأن ليس لهم دور. نعم. طيب. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فورثته امرأته دارا بالمدينة. وتأول هذا الإقطاع على وجهين: أحدهما أنه أقطعهم الأرصة ليبنوا فيها. الأرصة وهي الأرض، وهي الأرض، وهي الأرض الواسعة، الواسعة. نعم. أقطعهم يعني أعطاهم الأرض ليبنوا فيها. نعم. فعلى هذا الوجه صار الدور ملكا لهم بالبناء، وتورثه الدور نساء المهاجرين، خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة، لأنهن غرائب المدينة لا عشيرة لهن، فجعل نصيبهن من الميراث بالدور لما رأى في ذلك من المصلحة. يعني أن الرسول عليه السلام إذا مات قريب المرأة يجعل نصيبها البيت، لأن البيت لا المرأة لا بد لها من مأوى تستتر فيه، فهي أولى بالمأوى، يعني يجعل نصيبها. نعم. في إيش؟ دارا. نعم. طيب. والتأويل الثاني أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل الدورة. أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي. فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث، لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للموروث منه. ترى أنها تركت في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق، بالسكن كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيد وحجره وحجر جمع حجرة وحجري حجرة السيدة عائشة زوجة أم حبيبة حجرة صفية حجرة نعم حفصة حجر حجر جمع حجرتي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث وإنه صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على أن الأنبياء لا يورثون فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته ما أحد ورث ورث شيئا من ماله بل كله صدقة كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخلف عليه الصلاة والسلام عمارة فيها 14 طبقات 6 طبقات 7 طبقات ولا طبقتين بل كانت كلها حجر كلها محلات صغار عليه الصلاة والسلام استكفى بهذه نعم واستغنى بها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وبقيت الدور بعد ذلك الحجر نازنا بها أزواجه رضي الله تعالى حتى توفينا رضي الله تعالى عنه. نعم بل الرسول ما يملك شيئا إلا كان يعطي عليه الصلاة والسلام. نعم ربما يثر على نفسه. نعم ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتادات المعتدات يعني الذين مات أزواجهم والرسول عليه الصلاة والسلام أزواج الرسول حرم الله سبحانه وتعالى عليهن أن يتزوجن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت بيوتهم مثل المعتدة لها بيتها. نعم لأنهن لا ينكحن وللمعتدة لا ينكحن لأنهن لا ينكحن يعني الرجال ما وأمهات ونساؤه وأمهاتهم يعني أن الله جعل محرم علينا محرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وللمعتدة السكن السكن للمعتدة. نعم وجعل لهن سكن البيوت ما عشنا ولا يملكن رقابها. قد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطابي في كتابه وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير قطر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت. الصوت يعني العصا يعني الرسول أقطع الزبير أرضا يعني أعطاه أرضا بمقدار أنه لما قام وقف ورمى العصا حيث وصلت العصا فهذه الأرض تكون تبع للزبير لكن الرسول أعطاه أرض الناس ولا أعطاه أرض مواتن لا يملكها أحد وهو يريد أن يحييها مثل الآن الحكومة تعطي الناس المحلات التي لا ملك للناس عليها هذا له 24 في 24 25 في 25 متر إلى آخره كما تفعله الآن الحكومة. نعم باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء. بين الشركاء ألف لام فيها. نعم بين الشركاء. نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج من الحرة كان يشقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اشقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تلون تغير حينما قاله لكوني ابن عمتك. نعم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك إلا في ذلك يعني في هذه المخاصمة التي حصلت بيني وبين جاري. يعني يقول رضي الله تعالى عنه على أنه كان للزبير كان له ملك يعني بستان نعم جهة الحرة، وكان لجاري كذلك جار له بستان، فكان في هناك شرج يعني طريق إذا أمطرت السماء وجاء المطر وجاء السيل يدخل من هذا الشرج يعني الطريق هذا طريق الجبل، يخرج من هذا الشرج ماء، والماء هذا يسقي منه الزبير ويسقي منه كذلك جاره. وكأن سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه كان أولا قريبا من الماء. نعم فحصلت خصمة بينه وبين جاره. نعم فتخاصم إيش معنى تخاصم؟ يعني ترافع يعني أن اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال حكم على سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه بأن يسقي لأنه هو أول يسقي وأول، لكن لا يكتفي بل يجعل نصف الجدار البستان، لأنه سلم ندخل عند أهل البساتين يسقي الأول، فالأول يسقي حتى يمتلئ الحوض حق الفدان الأرض اللي فيها الفدان من جميع الجهات محفور عليها التراب منا حتى تمتلئ وتكون مثل البركة. فإذا امتلأت فك الماء لجاري، والجار كذلك الثاني تمتلئ أرضه ثم يفك على الثاني، وهكذا إلى آخره. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرفق بجار سيدنا الزبير، فما أمر الزبير على أنه يملأ الحوض إلى فوق، لا أمره أن يجعله النصف ثم يفك لجاري. فقام الجار هذا نسأل الله السلامة كأنه والعياذ بالله بعد ذلك رجع وتاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله تحكم له يعني منات بهذا الحكم لأنه ابن عمتك، لأنه هو ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فالرسول دمعر وجهه تلون وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه أرفق به. بعد ذلك الرسول لما شاف هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي لم يرضى بالحكم الذي هو له فيه منفعة، ما قال للزبير مل للحوض، قال يعني نصيبته، بعد ذلك قال للزبير املأ الجدار حتى تكتفي، يعني هذا الحكم الصحيح، ما رضي بالحكم الأول نحن نحكم عليه بالحكم الذي هو الصحيح أنت إلى أن تمتلئ حوضك بعد ذلك فك لجارك، هذا هو الصحيح، هذا هو الحكم الصحيح الذي لم يرضى بالشيء الطيب يرضى بالحكم الذي هو حكم الشرع. نعم طيب. قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. هذه الآية نزلت في هذه الخصومة التي وقعت بين سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه وبين سيدنا الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم نزلت هذه الآية في قولي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يرضوا بحكمك الذي أنت حكمته عليهم. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب. ومحمد بن إيه؟ ومحمد بن رمح. وقال ابن جريج قال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. الشراج مسائل الماء من الحرار إلى السهل واحدها من الحرار يعني من الجبال الصود إلى السهل، يعني من المرتفع إلى الوطن، إذا نزل المطر في المرتفع فيشير إلى الواطي، والوادي هي البلدان الفدادين فينزل عليها. وهذه كلها يعني مرتصة بعد بعضها البعض، من يسقي الأول فالأول، الأول فالأول، الأول فالأول، فصارت هذه قاعدة، قاعدة على أن الأول الذي فدانه قريب عند مسيال الماء أو عند مسيال المطر أو عند مسيال النيل أو مسيال النهر، يعني إذا الماء اعتلى وخرج الماء من من من من, من, من النار، نعم أول يسقي الأول حتى يكتفي، ثم يفك للثاني، ثم يفك للثاني، ثم يفك للثاني، نعم. واحدها شريج وشرج، والحرة حجارة، حجارة سود بين جبلين، حجارة سود بين إيه؟ بين جبلين، نعم. وجمعها حرون وحرات وحرار بحرار. طيب. وقوله أن كان ابن عمتك معناه لأن كان أو لأجل أن كان ابن عمتك، وقوله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين أي لأن كان ذا مال، وقوله حتى يبلغ الجدر، والجدر الجدار، يريد جثم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب. وبعدهم يروي بالذال المعجمة، يريد مبلغ تمام الشرب من جدر الحساب، والأول أصح. وقوله فاستوعى للزبير حقه أي استوفاه، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء. أول الرسول عليه الصلاة أخذ من الزبير، نقص الزبير، قال له نصف مالك، إذا جاء نصف هذا فك لجارك. لما شاف المتعند عليه السلام فأعطى الزبير حقه كاملا، حقه كاملا، وصار الحكم وحكم عليه إلى الآن. إلى الآن إذا جاء السيل أول يسقي الأول الذي فدادينه قريب من السيل حتى تمتلئ الأحواض الذي جعلها تمسك الماء الحرار، إنه كل فدان ولو حرار أربع من أربع جهات حوطوها بالبقر أو الآن بالآلة هذه التي تقوز الأقواس أربع أقواس من جميع الجهات، ويبقى الوسط فاض، يأتي الماء فيه فيمتلئ إلى أن يصل إلى جدار التراب، وبعضهم يبنيه بالأحجار إلى آخره. ليش يجعلون هذا كذا الماء؟ الماء يدخل حتى يمكث أربع خمس أيام ست أيام سبع أيام بعض عشر أيام بعض نصف شهر حتى الأرض تشرب الماء هذا، ثم بعد ذلك يحرثونه. بعد ما الماء تشربها الأرض يأتي الزارع ويحرث الأرض بالبقر بالماكينة حقت الحرث الآن بالماكينة، ثم بعد ذلك يزرع يصير الأرض شربانة فتنبت الأرض الزرع ويكفيها بعد هذا الشرب، إذا كان شربت شرابا تماما يكفيها الطل الذي ينزل من السماء، الندى، نعم، فطل، فإن لم يصبها وابل فطل، إن لم يصبها أو المطر الذي ينزل خفيفا بعد ذلك، فإذا نزل خفيفا يسقيها، نعم، وإن لم يكن فيه إيه مطر خفيف فطل، الطل وهو الندى، نعم. قوله أحفظ أي أغضب، وفي بعد الحديث بذلت مني كلمة أحفظته أي أغضبته. وقوله عليه السلام أولا اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، ثم لما أحفظه قال احبس حتى يبلغ الجدر، كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه عليه. فلما رأى الأنصار يجهل، لأن الرسول حكم لسيدنا الزبير بنقصان حقه تسامحا، وسيدنا الزبير رضي بذلك، لم يشاجر الرسول عليه السلام، ولو قال يا رسول الله أنا ما أرضى أوفيني حقي، والوفاء هو أن امتلئ حوضي حتى يصل إلى أعلى، لكن سيدنا الزبير ما رضي يرد حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، رضي بأن الرسول نقص من إيه من الشيء الذي هو مجعول له من الله سبحانه وتعالى، أن الأول يسقي حتى يمتلئ. يعني أنت لما تأتي عند البزوز حق الماء وأنت عندك صفائح صفائح من الماء، يقول لك بس خلي نص التنكة نص الطحيبة ولا تمليها ولا تملأها، ثم يأتي الثاني ويملأها، ثم يأتي الثاني ويملأها، يملأ صحيح الصحائف، ولا نقول بس نصه، لو قلنا واحد بس يجي خلاص نص خلي رجالك الثاني إلى آخره، يقول يا أبوي حقي الماء موجود، الماء موجود، خلي أملي ملي وكمان زي ملي والثاني ملي ملي. لكن سيدنا الرسول حكم على سيدنا الزبير بأنه يجعل نصف ما له، نصف حقه ويترك نصفه. لكن لما رأى الرجل لم يرضى بالحكم، نعم، بعد ذلك الرسول أتمم له حقه، أتمم له حقه، نعم. طيب، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه، فلما رأى الأنصارية، فلما رأى الأنصاري، من الذي رأى؟ الرسول. فلما رأى الرسول الأنصارية، فلما رأى الأنصارية يجهل موضع حقه، نعم، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. ففيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير، حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أخطب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هل أمر بأن يضرب هذا الأنصاري الذي تكلم؟ قال له حكمت